قال السمعاني: وأما للسنة حرسهم الله فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب والسنة ويحتجون له بالحجج الواضحة والدلائل الصحيحة على حسب ما أذن فيه وأذن فيه الشرع وما ورد به السمع، ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله ولا في غيرها من أمور الدين، وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، لا يدخلون بآرائهم في أمور الشريعة ولكن يتبعون فقط. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، واعلم أن مجالس أهل البدعة أشر من مجالس أهل المعاصي والفجور. مجالس أهل البدعة أشر عند الله من مجالس أهل المعاصي والخمور والفجور، فاحذروا من مجالس أهل البدعة ومن محاككتهم ومن السماع لهم ومن الأخذ عنهم، وفروا منهم فراركم من الأسد، وفروا أيضا من أهل المعاصي. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين الزلات.